القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراشد. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. ضيفنا فيه هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بداية شيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وإذنوا لنا أن نبدأ سريعا في استقبال الاتصالات. نعم تفضل. هذا هو الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ عبد العزيز، تسمعك. حياكم الله. عندي إن شاء الله يحفظك. تفضل. أتزوج من زوجة ثانية الله يحفظك، مدرسة وفي منطقة ليس المنطقة اللي أعيش فيها، فطبعا أجيبها هنا في الإجازات. تبدا مثلا تقول قسمه الوقت اثناء الاجازه، تقول ما هو من العدل انك تكون اثناء الدراسه عند زوجتك الاولى وانا في منطقه بعيده، ولما تبدا الاجازه وكون عندك تبدا في العدل. ايش نبر الشيخ لذلك الله يحفظك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، لا بد من العدل في هذا شرد الأمر؟ أقول العدل لا شك لا بد منه. طيب، لا بد يتفق مع يعني. طيب مثلاً تقول أنا تكون الإجازة عندي، تقول الإجازة من نصيبي والثانية عند الأولى. إيه. كل ترى يعني يكون إذا كان ما لحقني شيء مثلاً شيخ. الله، هو الأصل كل واحد يكون له ليلة. نعم. الأصل. طيب، هي اثناء الدراسه تكون بعيده من المنطقه اللي في المنطقه اللي انا فيها. طيب، لماذا ما تجمعهم؟ شم؟ لماذا ما تجمعهم في عندك؟ لانها موظفه. موظفه مدرسه في منطقه غير المنطقه اللي انا فيها. وهي راضيه بهذا؟ راضيه بانها تكون مدرسه. نعم، راضيه تكون مدرسه وسامحه بانها تكون يعني بعيده عنك. مع اهلها، عند اهلها. ها؟ عند اهلها. اي ما يخالف، لكن سامحها بانها ما يكون لها الليالي في هذه ايام الدراسه. اي تقول ما في مشكله بالنسبه لوقت الدراسه. إيه؟ تقول انا مقتنعه باللي ان جيتني فكان بها، ما جيتني فانا مقتنعه، لكن وقت الاجازه. إيه؟ ما اقدر اصبر مثلا لما تبدا الاجازه تكون ليل عندي وليل عند الاولى. إيه؟ فهذا ما يكون عدل. لا، يكون عدل ما دام انا سامحه في الاول لمصلحتها باقيه، خلاص يكون الاجازه كل واحده لها ليله. يعني اثناء الاجازه لابد يكون اسم المده بينهم. اي نعم، واثناء الدراسه اذا كانت هي سامحه لمصلحتها وهي لا تريد ان تاتي عندك لانها تستفيد، لانها مدرسه ولانها تريد. نعم. هذا هي اللي رضت نفسها بهذا وسمحت. ايوه، خلاص سقط حقها. تبغى يعني تبقى مدرسه. نعم، واثناء ما يكونون عندي لازم اقسم الوقت بينهم. يعني لأن في الأول سمحت هي لأجل مصلحتها، هي أسقطت حقها. نعم. نعم. طيب، الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هنا سؤال ورد إلينا عبر الفاتس من أحد الأخوة، يقول أن الله قد رزقه بمولود ولكنه توفي بعد ساعات من ولادته، فهل له عقيقة وهل يجب علي أن أسميه؟ نعم، له عقيقة. له عقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ولاد مرتاح بعقيقته، يذبح راسه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. نعم، يسمى. يسمى لأنه مولود، يسمى ويعقل ويرجى شفاعته. نعم، جزاكم الله خير. هنا أذكر المستمعين الكرام بأنه تردني حقيقة بعض رسائل الفاكس التي تطلب من الشيخ أن يفسر بعض الرؤى، وأن هذا ليس مجاله أبدا في هذا البرنامج ولا في غيره من برامج الإذاعة أيضا. اسمحوا لي فضيلة الشيخ أن نستقبل مزيد من الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل عزيزي. بالله جل على التشهد الأوسط لازم أو البر لازم حده يعني في الألفاظ يعني التحية الصلوات الطيبة. نعم طيب واضح السؤال يا شيخ. يقول في التشهد الأوسط اي نعم يقول اين يعني متى يقوم منها المصلي اي عند اي لفظ يتوقف او يقوم يعني بعد الاول التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. هذا التشهد. ثم يقوم بعد ذلك. بعض العلماء يرى انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد ثم يقوم. وذهب إلى هذا الشافعي وجماعة واختار سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والجمهور على أنه يقتصر على قول واشهد أن محمد عبده ورسوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء تكون في التشهد الأخير. نعم شكرا لك يا أخي الكريم. عفوا حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. اي نعم نعم تفضلي. فضل الشيخ الاخت المتصله تقول انها قد نوت ان تؤدي العمره وهي حامل فنصحتها طبيبتها بألا تذهب لاداء العمره خوفا على الجنين الذي قد يصيبه شيء من جراء ادائها لهذه العمره. تقول هل اتوكل على الله واذهب لما انا يعني مشتاقه اليه وهي العمره ام انني انصاع الى كلام الطبيبه؟ اذا كان يخشى عليه من السقوط او يخشى عليهم من الضرر تقبل كلام الطبيبة اذا كانت ثقة لها معرفة ويغلب على ظني انه يسقط. لكن يسقط فلا ليس لها ان تسبب في قتله لان هذا لان محافظة على الجنين واجب والعمر سنة والواجب مقدم على السنة. وتؤجر على نيتها يا شيخ؟ تؤجر على نيتها باذن الله؟ إيه؟ تؤجر على نيتها في لا شك نعم لا تشتر هذه لها إن شاء الله يرجع لها ما أجر ما نوت. الحمد لله لها أجر ما نوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال مع زايدة لما أعطى ابنه الدراهم لما وضع دراهم في المسجد للصدقة فجاء ابنه فأخذها وجاء بها إليه فقال والله ما إياك أردت وخاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لك يا نويت يا مان ولك ما أخذت يا يزيد فهذا أخذ ابنه وأخذ الدراهم فصارت لابنه وله أجر الصدقة فلها أجر ما نوت هي لها أجر دية الحمد لله كانت لا أجر لها وأنه يعني هي نوت العمرة ولولا المانع لاعتمرت. الحمد لله إن شاء الله يرجع لها بإذن الله. لكن بشرط أن تكون على الطبيبة حاذقة يعني حاذقة وعندها معرفة ويخشى على الجنين يعني تضرر لنا جيد بمحافظة عليه لكن نفسه عليه من السقوط والضرر تتأجل العمرة حتى بعد الولادة والحمد لله. شايف الله خير. عندك سؤال آخر؟ أنا شكرا. شكرا يا مولاي. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال على الهاتف؟ نعم نعم تفضلي. فضيلة الشيخ الأخت المتصلة الكريمة تقول أنها تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه وأنها محافظة ولله الحمد على شرائع الإسلام ولكنها تجد في بعض الأحيان بعض الوساوس التي تجدها في نفسها. هذه الوساوس تعتقد أحيانا أنها مجرد التفكير فيها قد يخرجها من الدين. فتقول ما الحكم في مثل هذه الوساوس عندما تطرأ على يعني فكر الإنسان؟ ما الحكم أن عليها أن تحارب هذه الوساوس وتدافعها وتكتمها ولا تتكلم بها. هذا من عدو الله الشيطان يريد أن يعذبها. الصحابة رضي الله عنهم وجدوا مثل هذا. الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وجدوا هذه الوساوس وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد ما في نفسه ما لا أن يخر من السماء خير أن من يتكلم به وفي الأخير ما لا أن يكون حمما يعني فحمة خير له من يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان يعني كتم الوسوسة ومدافعتها ومحاربتها صريح الإيمان. وهذا من عدو الله يريد أن يعذب الإنسان. قد يجد الإنسان في نفسه مثلا شكوك يقول له أنت لست مؤمنا بالله ما في جنة ما في نار ما في بعث ما في جزاء ما في حساب أنت كذا أنت لست بمؤمن أنت منافق. هذا من عدو الله. يريد أن يعذب حتى الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن، يعلم من نفسه أنه مصدق، يعلم أنه مؤمن بالله ورسوله، يكره هذه الوساوس. ولهذا يعني كما ذكر في نفس السائل أنه تكره هذه الوساوس وأنه تغتسل خوفا من يعني من ما وقع في نفسها. أنا أقول الحمد لله لا يضرها ذلك، هذا صريح الإيمان. عليها أن تحارب هذه الوساوس وتكتمها وتدافعها وتقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقطع التفكير ولا يضرها ذلك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل قال أنه قال يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولا يلتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله، واللفظ الآخر يقول آمنت بالله ورسله، وفي اللفظ الآخر آمنت بالله ورسله، الله أحد لم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلى الأخت السائلة أن تحارب هذه المساوئ وتدافعها وتقنع التفكير عنها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرها ولا تتكلم بها ولا يضرها. الحمد لله. تقول يا شيخ أنها عندما يعني تأتيها هذه الأفكار وتعتقد كما ذكرت في مطلع سؤالها بأن هذه الأفكار مجرد التفكير فيها قد يخرج من الملة فبالتالي تذهب للاغتسال، فهل هذا يعني صحيح أنه لا بد أن تغتسل؟ لا يجب على الغسل ولا خرج من الملة. الحمد لله. مجرد ما كونه يقع في نفسها. الحمد لله. إذا ما دام وقع في نفسها وهي تكره هذه الوساوس عليها تحاربها وتدافعها وتكتمها وتقطع التفكير عنها وتستمر، وهي إن شاء الله على إسلامها، بل إن هذا يدل على إيمانها. الحمد لله. يدل على إيمانها، حيث أنك تكره هذه الوساوس وتحاربها وتدافعها، فهي ما خرجت عن الإسلام، فهي لا زالت على الإسلام، ويدل على إيمانها، يدل على أن إيمانها قوي وأن الشيطان ينازعها. الحمد لله. الشيطان عدو الله ينازعها، يريد أن يخرجها عن دينها وهي باقية على دينها، هي لن تكره هذه الوساوس، ولهذا فإنها تكتمها وتحاربها وتؤذيها، فلذلك عليها المحاربة والمدافعة والكسب وقطع الوساوس وعدم الاستمرار فيها. جزاكم الله. قطع التفكير فيها. نعم. شكرا لك. تشتغل في أمر دينها ودنياها وتكتب هذه الوساوس ولا تتكلم بها ولا تضرها إن شاء الله ولا تغتسل وهي على إسلامها ودينها والحمد لله. بارك الله فيك أختي الكريمة ونسأل الله لنا ولك التثبيت. نسأل الله لنا الثبات على دينها والاستقامة عليه. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، تفضل. والله عندي سؤالين. الله يحفظك. تفضل تفضل. والله احنا يوجد لدينا عقار مطحن غلال، والوالد كتب العقار ده باسم الوالده على عقد ابتدائي وتوفى قبل ان يسجله، وفي هذه الحاله بيكون غير قانونيا البيع، غير لم يتم قانونيا، واخواتي عايزين يتقاسموه، الوالده عايشه، فهل هذا يحق ولا لا يحق؟ كتب الوالد باسمه، كتبه باسمها ولم يسجل قانونيا، لم يسجل، لكن كتبه على عقد ابتدائي وشهد عليه انا واخواتي الاثنين. لماذا يعطيها وحدها؟ للحفظ، انها بيطلع منه ايجار حتى تصرف على حالها، يعني انا مغترب واخواتي متزوجين. نعم. فحتى يطلع منه ايجار شهري لا تصرف منه على حالها وما تسالش حد من اولادها. يعني هي اختك هي؟ لا، هي والدتي. كتبها للوالدة يعني؟ الوالد كتبه للوالدة. وتوفى قبل ان نسجله في الشهر العقاري. والوالد له زوجة اخرى؟ لا، ما في زوجة اخرى. له زوجة اخرى؟ لا، ما له زوجة اخرى. لا، ما له. خلاص يصل اذا ثبت، ما دام انه كتبها الوالدة. هو العقد الابتدائي فقد. العقد الابتدائي فقد. فقد؟ غير موجود، العقد الابتدائي غير موجود. ليس هناك ما يثبت. وكتبها في مرض الموت ولا قبل مرض الموت؟ لا، اثناء مرض الموت. اثناء مرض الموت. نعم. ما اثناء مرض الموت ما ينفذ. العقد ما ينفذ، يعني في هذه الحالة يحق الورث ويتقاسموه. اي نعم، ما دام انه في مرض الموت، اما لو كان قبل مرض الموت. نعم. هو اللي يعطي، لا هو اللي يكتب لزوجته ما شاء، والحمد لله، حتى ولو ما سجل. نعم. في شاهدين عادلين يشهدون. نعم. لكن ما دام انه في مرض الموت لا، متهم. يعني في هذه الحاله لهم الحق ان هم يبيعوه ويتقاسموا المنحب. اي نعم. نعم. طيب. لان الان تبين انه في مرض الموت، الان في مرض الموت خلاص ما يملك شيء. نعم. الا الثلث لغير الورثه. نعم. يملك الا الوصيه بالثلث لغير الورثه، ما دام انه في مرض الموت. نعم. يعني هو مريض، وش مرض الوالد؟ كان مرض بالكبد، الله يحفظه. ها؟ مرض بالبطن الله يحفظك. ولما حس بالمرض كفى. نعم يعني أثناء يعني الإحساس إنه خلاص يعني ممكن يكون مرض الموت وانتقل إلى الله. ايه؟ اتكتب هذا العقار باسم الوالدة. لا ما يفوز. نعم. طيب السؤال الثاني الله يحفظك. تفضل. أنا مندوب مبيعات. أنا مندوب مبيعات. نعم. شغلتي إن أنا بذهب للعميل بسجل الطلبية اللي هو يعوزها على ورق وأوديها الشركة والشركة هي اللي ترسل البضاعة. ايه؟ بيجي لي في أثناء العمل في الدوام بتاعي وأنا في الشارع أو عند عميل ممكن بعض العملاء بيحتاجوا بضاعة تانية مش من الشركة حقنا من ايه؟ شركة أخرى. او من عميل تاني. إيه؟ ان انا اوفرها له واديها له وفي الحالة دي بيطلع لي انا ربح بس بدون علم الشركة. من ايه توفرها له من ايه؟ انا ما بوصلش شيء انا بس مجرد ان انا عليا بكتب له الورقة او بعرفه بالعميل. إيه؟ مقابل اجر مثلا لو الكرتونة نقول بعشر ريال ببيعها له انا بحتاشر ريال. إيه؟ بس بدون علم الشركة. إيه؟ واذا علمت الشركة بيكون في ضرر. لا ما اصلح هذا. لا يصلح ولا يجوز. ما يجوز صح. كتر خيرك الله يحفظك. حياك الله. كتر خيرك شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل الشيخ اسمعك. الله يجزاك خير، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حالك يا شيخ طيب إن شاء الله. حياكم الله مرحبا. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. يا شيخ هذه الأعمال اللي هي خارجة عن أعمال الخوارق هذه. ها؟ أعمال الخوارق الله يجزاك خير، مثل ما اللي يقولون ياكل الجمر واللي ياكل الزجاج وما ادري، هذا هل صح في الدين ولا اللي يعملها؟ مشعوذين؟ مو مشعوذين، حتى ناس عاديين ياكل الجمر؟ ياكل جمر وياكل زجاج ويعني يحطون عليه صخرة ومش عارف ايش. كل هذه أعمال كلها خوارق. كلها أعمال دجل، كلها هذه أعمال دجل ومحرقة، وكلها من أعمال السحرة والكهان. ما لها أصل. هذا ما يمكن سنة أكل الزجاج، ولا يمكن يضع الحصى على بطنه. بعضهم يجر السيارة بشعره من لحيته، أو ساطعه السيارة. كل هذا من السحرة، من سحر العيون. الله يحرق عيون الناس واسترهبوهم. الله يجزاك خير. سؤالك الثاني. سؤالك الشيخ ما سألك عن الجزار، أصحى شاكته ما تقبل. ها؟ شهادة الجزار. الجزار؟ ايه. ليه بشهادة تقبل شهادته اذا كان جزار يؤدي الجزاره ولا يغش؟ ايه. لماذا؟ الحرفة ما فيها شيء، الحرفة إيه؟ جزار ولا جبار ولا صفار ولا دحان ولا مبلط ولا بنا ولا كهربائي ولا سباك، كلها شريفة، لها شريفة. الله يجزاك. يعني شرط انه اذا كان ما يغش ولا يخادع ولا يرابي شرط صحيح. نعم. سؤال ثالث. جزاك الله خير. سؤال ثالث، كنت اليوم في مراجعة في دائرة حكومية، ففي شخص انا كنت بين مجموعة كذا، ناس قبلي وناس بعدي، وجاء هذا الشخص واحد من بينهم وقدمني المعاملة قبل الناس، ما ادري على شيء ولا على شيء. لا بس إذا تسمحوا. إيه. قاعد في صالة كذا وجاء واخذني من بينهم. لا حرج إن شاء الله. لا حرج. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وإياك بارك الله. السلام عليكم. سلام الله. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه في سؤال على الهاتف، التي أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. شكر الله له هذه الإجابات الوافية والكافية، وشكر لكم حرصكم واهتمامكم وسؤالكم، ونعتذر إلى كل من اتصل بنا ولم نستطع أن نستقبل اتصاله، ذلك فقط لكثرة الاتصالات الواردة إلى برنامجنا هذا. أيها الأحبة، شكرا في الختام لزميلنا سامي الجغيمان الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، حتى يحين اللقاء بكم نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.